الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر رحمه الله شيخ الإسلام في هذا الموضع خلاصة جامعة ونافعة للغاية، فيها كما ذكر جماع الأمر في هذا الباب، باب توحيد الأسماء والصفات. ومعنى جماع الأمر أي أمر العبد بما يتحقق به صلاحه وسعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. قال رحمه الله تعالى: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور. أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور، أي أن اهتداء العبد واستضاءته بنور الإيمان لا يتحقق إلا من خلال هذين المنبعين العظيمين، كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الاهتداء فيقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأما الضياء والنور فيقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم نبه رحمه الله أن هذا الاهتداء والنور بالكتاب والسنة لا ينال إلا بشروط ثلاثة. الأول: حسن التدبر لكتاب الله جل وعلا. قال: لمن تدبر كتابه، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ليس كل من قرأ القرآن يهتدي بهدى القرآن، وإنما الذي يوفق بإذن الله عز وجل للاهتداء بهدى القرآن من يعقل عن الله مراده بتدبر كلامه جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والشرط الثاني: حسن القصد وسلامته، بأن يقرأ قاصدا تحصيل الحق والوقوف عليه من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذ إن من الناس من يقرأ القرآن وليس قصده تحصيل الحق الذي في القرآن، وإنما يقرأ القرآن ليستخرج من القرآن أشياء ولو بليها عن مرادها ومقصودها لتكون موافقة لهوى، فيدخل وهو مشرب بالهوى ويتتبع، في القرآن أشياء يحاول أن يطوعها وأن يجعلها دليلا له، فلا يكون من كان كذلك عندما قرأ القرآن قصده تحصيل القرآن من الحق. فهذا الشرط الثاني أن يقصد اتباع الحق، أن يقصد اتباع الحق، يحمل في قلبه قصدا سليما أن يتبع الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل، وإن خالف هواه، إن خالف ما نشأ عليه، إن خالف ما تعلمه من بعض أشياخه، إن خالف أي شيء لا يبالي، يقصد اتباع الحق الذي في القرآن، يقصد اتباع الحق الذي في القرآن في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعدد من الناس لا يتوفر فيه ذلك، ولهذا يسمع الآية ويتضح لها له دلالتها فلا يقبلها لكونها تخالف هواه أو ما نشأ عليه، يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتقبله نفسه ولا يقبل عليه لأنه يخالف هواه، فهذا لم يحصل له سلامة القصد بتحصيل الحق من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا شرط الثاني لتحصيل الهدى والنور الذي في الكتاب والسنة. الشرط الثالث الإعراض عن تحريف الكلم، الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. والمراد بالإعراض عن ذلك أي البعد عن ذلك ومجانبته، وأن يحذر المرء من هذا المسلك أشد الحذر. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى وصفا لليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه، فيحذر من ذلك. والذي يفعل هذا التحريف أهل الأهواء الذين أشربت قلوبهم بالأهواء والبدع، هم من يحرفون الكلم لأن أهواءهم تملي عليهم ذلك، لأن أهواءهم تملي عليهم ذلك. ولهذا لا ينال الهدى والنور الذي في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بالإعراض عن هذا التحريف والبعد عنه والسلامة من الوقوع فيه. قال وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، أي والإعراض عن الإلحاد في أسماء الله وآياته. قد قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لا يخفون علينا، فيكون على حذر من ذلك. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، حسن التدبر وسلامة المقصد والبعد عن التحريف، نال العبد بإذن الله سبحانه وتعالى كمال الاهتداء والنور بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهي فائدة ثمينة جدا نبه عليها رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط. هذا تنبيه من شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى موطن تزل فيه بعض الأقدام، حيث يظن أن بعض النصوص يناقض بعضها بعضا ويعارض بعضها بعضا. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما وهو من عند الله سبحانه وتعالى فلا اختلاف فيه، ولا في حرف واحد ولا في كلمة واحدة. ولهذا وصف الله القرآن بأنه كتاب متشابه، ومعنى متشابه أي يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. ووصفه بأنه كتاب محكم، فلا يتطرق إليه شيء من التناقض أو التعارض أو الاضطراب لكمال إحكامه وتمام إتقانه. فإذا ظهر للإنسان شيء من التناقض فهذا في فهمه لا في كتاب ربه، إذا ظهر له شيء من التناقض فهذا في فهم الإنسان لا في كتاب الله، كتاب الله لا تناقض فيه إطلاقا. ولهذا عبر شيخ الإسلام بهذه العبارة: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، إطلاقا لا يوجد. ثم ضرب مثالين مما يظن أو يظن بعض الناس أن فيه تناقض، وأجاب عن كل من هذين المثالين إجابة مستقلة، الأول من القرآن والثاني من السنة. والغرض من ذكر المثالين أن ما سواهما يقاس عليهما، أجاب عن كل منهما جوابا مستقلا. المثال الأول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. بعضهم يظن أن ظاهر قوله وهو معكم أينما كنتم يخالف ظاهر قوله ثم استوى على العرش، يظن ذلك ويحسب أن ثمة تعارض أو تناقض. وهو معكم أينما كنتم يظن أن ظاهر هذه الآية يخالف ظاهر قوله ثم استوى على العرش، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وغيرها من النصوص الكثيرة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. وسيجيب رحمه الله عن ذلك إجابة مفصلة. أيضا قد يظن ظان أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، يظن أنها تعارض قوله الرحمن عرش استوى. ولهذا تجد بعضهم يقول: كيف قبل وجهه وفي الآيات الرحمن عرش استوى؟ وقوله ذلك مبني على إساءة في الفهم، مبني على إساءة في الفهم. ولهذا كما نبهت إذا وجد شيء من التعارض فهذا التعارض في فهم الإنسان لا في كلام الرحمن سبحانه وتعالى. والآن يذكر رحمة الله عليه إجابة مفصلة بعض الشيء عن هذين المثالين. فبدأ أولا بما يتعلق بقوله: وهو معكم أينما كنتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذان الأمران اللذان يظن أن فيهما تعارض، ألا وهما إخبار الله أنه استوى على العرش وإخباره أنه مع العباد أينما كانوا، هذان الأمران اللذان يظن أن فيهما تعارض جمع بينهما في آية واحدة، جمع بينهما في آية واحدة في سورة الحديد، وهي قول الله عز وجل وهو الذي، قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، هذا ذكر لاستواء الرب على العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع، استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، ثم استوى على العرش. ثم ذكر أمرا آخر قال يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. هذه أيضا حقيقة أخرى لا تخالف الحقيقة الأولى التي ذكرت في صدر الآية، في صدر الآية ذكر الاستواء، استواء الله على العرش، ثم في أثناء الآية ذكرت حقيقة أخرى وهي أن الله مع العباد أينما كانوا، أنه سبحانه مع العباد أينما كانوا، قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم. وإذا نظر الناظر إلى هذا السياق الذي ذكرت فيه هذه المعية يجد أن السياق كله بيان للعلم المحيط، العلم الواسع الذي أحاط بكل شيء، فبدأ قبل هذه بالعلم وختم بالعلم، فأفاد ذلك أن هذه المعية بالعلم، أما الرب جل في علاه فوق عرشه، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الله فوق العرش أو الله في السماء وهو مع خلقه في كل مكان بعلمه، ومع خلقه في كل مكان بعلمه، وكلمة هذا معناها، فهو سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه. ولهذا لما احتج الجهمية بقوله وهو معكم أينما كنتم على أن الله في كل مكان، قال الإمام أحمد الله بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختم بالعلم، ومع كما سيأتي عند شيخ الإسلام تفيد مطلق المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. فالسياق هنا دل على أن حقيقة المعية العلم، ولهذا أجمع السلف وحكى إجماعهم غير واحد، ومر معنا ذكر لبعض هذه الإجماعات، أن قوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه لدلالة السياق على ذلك، ومثلها قوله إلا هو معهم أينما كانوا. ولهذا يقول شيخ الإسلام فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء ومعنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، ويعلم ما أنتم عليه، هذا معنى قوله إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين وشمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. من يستدل بقوله ومعكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم، يفهم أو يظن أو يحسب أن مع في كل مواردها تفيد المخالطة والممازجة، مثل ما يقال الحليب مع الماء، الحليب مع الماء، أو السكر مع الماء، أو نحو ذلك، فيفهم أن ما في كل مواردها تفيد المخالطة والامتزاج، وهذا فهم خاطئ ترده اللغة ويرده مدلول هذه الكلمة. فمع هذه الكلمة تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه، أو كما عبر شيخ الإسلام تفيد المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة. خذ على ذلك أمثلة، عندما يقول المسافر سافرت أو سافرنا والقمر معنا، سافرنا والقمر معنا، هل تفيد امتزاج واختلاط؟ القمر في السماء وهو يمشي على دابته وعلى قدميه وعلى مركوبه في الأرض ويقول القمر معنا، وقوله هذا صحيح. الرجل يسأل عن أهله فيقول أهلي معي، يقصد في عصمتي، يقول أهلي معي يقصد في عصمتي، ويكون هو في بلد وأهله في بلد آخر لكنه معه أي في عصمته، لم يفارقهم بطلاق. ولهذا تجد أن مع في مواردها تفيد مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه. إذن حتى تفهم مع في مدلولها في كل سياق لا بد من فهم السياق الذي وردت فيه. إن أخذت مجردة عن السياق الذي وردت فيه يخطئ الإنسان في الفهم. ولهذا قال الأئمة في الردع الجهمية، قالوا انتزعوا قوله وهو معكم أينما كنتم وجردوا عما قبله وعما بعده وفهموا منه هذا الفهم الخاطئ. بينما ما لابد لأجل أن تفهم فهما صحيحا أن ينظر في السياق، أن ينظر في السياق. مثالنا الأول أعيده لأنبه على فهم المعنى. الآن لما يقال فلان مع زوجته، هذه الكلمة بحد ذاتها هل يمكن يفهم مراد قائلها مجردا عن السياق؟ هل يمكن؟ ممكن أن يكون مثلا مع زوجته أي مسافرة معه، مع زوجته هي معه في بيته، مع زوجته هو في بلد وهي في بلد وهي في عصمته. فإذا لابد أن يفهم السياق أو السؤال الذي طرح عليه مثلا، فمع لابد أن ينظر في السياق، إن جردت عن سياقها لم تفهم فهما صحيحا. فهؤلاء جردوا مع عن السياق، قالوا وهو معكم أينما كنتم، وجردوها عما قبلها وعما بعدها وفهموا هذا الفهم الخاطئ. فإذا نظرت ما قبله وما بعده تجد أن السياق كله في العلم، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فأفادك السياق أن المعية العلم. مثلها تماما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فإذا المعية هنا حقيقتها أن الله سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه. فهل يكون هذا معارضا لقوله ثم استوى على العرش؟ هل يكون هذا معارضا لقوله ثم استوى على العرش؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وهذا معنى قول السلف أي بإجماعهم إنه معهم بعلمه، أجمع على ذلك السلف أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، لدلالة السياق على ذلك. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا وهو معهم أينما كانوا. هذه نظير التي قبلها في الدلالة على هذه المعية العامة، لأن المعية، معية الله سبحانه وتعالى لخلقه، نوعان: معية عامة ومعية خاصة. العامة ذكر لها مثالين: وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، وهي معية بالعلم والاطلاع. ونوع آخر وهو المعية الخاصة التي خص بها أصفياءه جل وعلا وأولياءه. نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. نعم، النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. هذه ثلاث أمثلة للمعية الخاصة: لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه خاصة بها أصفياءه وأولياءه، وهي إضافة إلى الاطلاع النصرة والتأييد والحفظ والتوفيق والمعونة والتسديد، فهذه معية خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. يعني هذا مثال ضربه رحمه الله لتوضيح ذلك، عندما يقول الوالد لابنه الخائف اذهب أنا معك، يعني متابع لك، أراقب، أسأل عنك. فهذه المعية يفهم منها عندما تطلق المراد دفع المكروه، ولهذا يبقى الوالد في البيت ويذهب الابن إلى مثلا مدرسته أو نحو ذلك، والذي فهم من قول والده له أنا معك، الذي فهم من قول والده له أنا معك دفع المكروه، يعني متابع لك إن أحد اعتدى عليك أو نحو ذلك، فأنا معك أي بالمتابعة. فهذه معية خاصة تسمى، وهذا مثال فقط، هذا مثال. وإلا في باب التربية للأبناء لا يحسن ذلك، لا يحسن ذلك، وإنما يذكر ذلك كمثال فقط لتوضيح المعنى. وإلا في باب التربية للأبناء لا يحسن ذلك، ودائما ينبغي على الأب أن يعلق الابن برب العالمين في الخوف، في المراقبة، في، لأن بعض الآباء يعني عندما يربي ابنه يعلقه بشخصه، يقول أنا متابع لك إن فعلت أفعل وإن كان، ويهدد إلى آخره. بينما الأصل في التربية مثل ما قال لقمان الحكيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات، أو في السماوات يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فيعلق الابن بخشية الله والخوف من الله ومراقبة الله عز وجل، وأيضا طلب المعونة من الله. ففي مثل هذا المقام يقول له اذهب والله معك، وإلجأ إلى الله والله يحفظك، لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ذلك فقط مثال لتوضيح المعنى المراد هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. هذا مبني على ما سبق أن المعية تختلف معانيها بحسب مواردها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية، فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. اختلاف مع في الاستعمال بحسب الموارد، وبناء على ذلك اختلاف المعنى بحسب الموارد، ينبه رحمه الله يقول: إما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك، تدل على قدر مشترك لأجله عبر في جميع المواضع بكلمة مع، ويمتاز كل موضع عن الآخر بشيء. يقول: سواء قيل هذا أو قيل هذا فإنها لا تقتضي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الاختلاط بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، لا تقتضي في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الاختلاط بالخلق، لأن الآن بعضهم إذا قيل وهو معكم أينما كنتم بعلمي قالوا هذا تأويل وأنتم تمنعون التأويل، والحق أن هذا هو مدلول الآية، الحق أن هذا هو مدلول الآية، وهذا ظاهر مدلولها نظرا إلى السياق كما مر معنا توضيح ذلك. ثم يضرب مثالا رحمه الله يوضح به هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى به العباد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. هذان مثالان هما نظير ما سبق من المعية، وأن المعية تختلف بحسب مواردها، يختلف مدلولها بحسب مواردها، والمعية التي أضيفت في النصوص معية الله لخلقه مر معنا أنها على نوعين: معية عامة ومعية خاصة، وهذه لها معنى وهذه لها معنى. فيقول نظير ذلك الربوبية والعبودية. ربوبية الله لخلقه نوعان، مثل ما أن معية لخلقه نوعان عامة وخاصة، أيضا ربوبيته لخلقه نوعان عامة وخاصة. الربوبية العامة دل عليها قوله رب العالمين، هذه عامة، والخاصة دل عليها مثل قوله رب موسى وهارون، هذه خاصة. فربوبية الله عز وجل لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية العامة رب العالمين، بالخلق والرزق والإنعام والإحياء والتدبير إلى غير ذلك، هذه ربية عامة. والربية الخاصة في مثل قوله ربي موسى وهارون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذه ربية خاصة وفيها قدر زائد عن ربية العامة، إضافة إلى المعنى الذي في ربية العامة فيها قدر زائد. ومثل أيضا ما مر معنا إضافة لما في المعية الخاصة من القدر الذي في المعية العامة الذي هو الاطلاع فيها النصرة والتأييد، هنا إضافة إلى الربوية العامة ثمة معنى خاص وهو التربية والمعونة والتسديد والتوفيق والهداية، فهذه ربوية خاصة. ولهذا يقول بعض أهل العلم لأجل هذا الملحظ كانت أكثر دعوات الأنبياء ربي ربنا، ملاحظة للتربية الخاصة التي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. قال: كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص، ربوبية موسى وهارون، ربوبية الله عز وجل لموسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. مثل ذلك أيضا العبودية، العبودية عامة وخاصة. العامة عبودية الخلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. والخاصة من وفقهم الله سبحانه وتعالى لطاعته كما قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إنه لما قام عبد الله سبحانه الذي أسرى بعبده، هذه عبودية خاصة. فكما أن يفرق بين العبوديتين بحسب دلالة السياق، ينبغي أن يفرق وتفهم المعية أيضا بحسب دلالة السياق، وهذا غرض شيخ الإسلام. قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. لماذا؟ قال: لتشكيك المستمع فيها، يسميها مشككة لتشكيك المستمع فيها. عرفت الألفاظ المشككة بأنها ما يتفاضل معناها في مواردها، الألفاظ المشككة ما يتفاضل معناها في مواردها. مثلا يقولون: الأبيض، هذا من الألفاظ المشككة، لأنك تطلق هذه الكلمة على أشياء كثيرة، تقول الثلج أبيض والثوب أبيض وأشياء كثيرة تطلق عليها هذا الوصف، تقول مثلا الثلج أبيض، الماء، الحليب أبيض، أشياء كثيرة تطلق، لكنها تجدها بحسب مواردها تختلف، تتفاضل من حيث قوة البياض وضعفه. فمثل هذا يسمونها الألفاظ المشككة. قال: فهل هي من قبل الأسماء المتواطئة؟ وأسماء المتواطئة هي الأسماء العامة التي تسمى أسماء الأجناس، أو من قبيل المشتركة في اللفظ، أو من قبيل المشتركة في اللفظ. المشتركة في اللفظ يكون اللفظ واحد، تشترك في اللفظ لكن معاني مختلفة. مثل العين، العين يطلق ويراد الباصرة، ويراد بالعين الماء، عين الماء، ويراد بالعين الجاسوس، يقال له عين لأن عمله كله بعينه، فلهذا يقال له عين. فتسمى هذه الألفاظ الألفاظ المشتركة، تشترك في اللفظ وتختلف في المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. هذا كلام مهم جدا، في خلاصة يعني دقيقة تتعلق بما سبق والتنبيه على دفع توهم التعارض بين الرحمن على العرش استوى وهو معكم. فيقول: من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، المعية العامة تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، ما معنى ذلك؟ وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم، تضاف إلى كل نوع، كل نوع من المخلوقات الله معهم. بماذا؟ باطلاعه ورؤيته سبحانه، وأنه لا يخفى عليه خافية. يقول: من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، كإضافة الربوبية العامة، كإضافة الربوبية العامة، ربوبية الله عز وجل العامة للخلق أجمعين، تتناول البر والفاجر، وتتناول الأحياء والأموات، تتناول الحيوانات والجمادات، تتناول كل شيء، رب العالمين أي هو المتصرف في العالم كله، خلقا ورزقا وأحياء وإماتة وتصرفا وتدبيرا. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش. لاحظ الآن حتى ينبه خطأ هؤلاء، المعية يقال مع كل الخلق، لكن هل استوى على العرش؟ استوى على العرش، هل يقال استوى على كل شيء؟ هذا يبين لك الآن، هل يقال استوى على كل شيء؟ استوى على العرش. يقول: وأن الاستواء على الشيء ليس إلا على العرش. لم يأتي في القرآن استوى على السماء أو استوى على الأرض أو استوى على العرش. فرق بين المعية وبين، فلا يخلط بين الأمور، المعية بالعلم مع الجميع، أما الاستواء خصه بالعرش، استوى على العرش أي على وارتفع عليه علوا يليق بجلاله. قال: وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، تعالى الله عما يصفون وسبحان الله عما يقولون، لا حقيقة ولا مجازا على يعني من يقول بذلك، علما أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، على ما هو عليه في دلالة ظاهر قول الرحمن عرش استوى على العلو والارتفاع، ودلالة قوله وهو معكم أينما كنتم على الإحاطة والاطلاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن قله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر نعم. يقول هنا: ثم من توهم أن الله أن كون الله في السماء، كما في الآية الكريمة: أأمنتم من في السماء، أرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء. يقول: من توهم أن المعنى أن السماء تحيط به أو تحويه فهو كاذب على الله، إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه. إن نقله عن غيره فهو كاذب على الله، وإن اعتقد ذلك فهو ضال في اعتقاده في ربه. وما سمعنا أحدا يفهم من هذا اللفظ أمنتم من في السماء، أرحم من في الأرض، يرحمكم من في السماء، أن السماء تحويه أو تحيط به. أو الله أعظم وأجل، وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى المجيد، فيقول: ما سمعنا أحدا قال بذلك أو فهم بذلك، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل تفهمون من قوله من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر على بالنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون: هذا ظاهر قوله أمنتم من في السماء، ويقولون في اللغة تفيد الظرفية، لما نقول الحليب في الكوب هذا مدلول فيه، فمعنى في السماء معنى ذلك الظرفية وأن السماء تحويك، وهذا ظاهر النص. فيقول رحمة الله عليه: إذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه. يقول لا يوجد أحد أصلا يفهم من قوله الرحمن على العرش، من قوله آمنتم من في السماء، أن السماء تحوي، ولا أيضا لفظة في تفيد هذا المعنى، لأن في إما أن تكون تفيد الظرفية أو أنها بمعنى على، وسيأتي أمثلة على ذلك يذكرها رحمه الله، إما أنها تكون تفيد الظرفية أو بمعنى على. إذا كانت في بمعنى الظرفية فالسماء هنا ليست المبنية وإنما مطلق العلو، مطلق العلو، لأن السماء تارة تطلق ويراد بها مطلق العلو، وتارة تطلق ويراد بها السماء المبنية. مثلا قول الله عز وجل: أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، ما المراد بالسماء هنا، المبنية أو مطلق العلو؟ ما المراد بالسماء هنا، المبنية أو مطلق العلو؟ مطلق العلو، لأنك الآن إذا ركبت الطائرة تكون السماء المبنية فوقك والسحاب الذي ينزل منه المطر تحتك. فقول أنزل من السماء المراد بالسماء مطلق العلو، ليس المراد السماء المبنية. فتارة السماء تطلق ويراد بها مطلق العلو، وتارة تطلق السماء ويراد بها المبنية. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن قوله أأمنتم من في السماء يحتمل أن السماء يراد بها المبنية، ويحتمل أن السماء يراد بها مطلق العلو. فإن أريد بها مطلق العلو ففي على بابه في السماء أي في العلو، وإن أريد بها المبنية ففي بمعنى على، ففي بمعنى على. وفي اللغة وفي القرآن يأتي التعبير بعلى بفي ويراد على، مثل قوله: لأصلبنكم في جذوع النخل فسيروا في الأرض. أيضا انظر في الحديث: ارحموا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض. ماذا تفهم من في أول الحديث ارحموا من في الأرض؟ لو قال قائل: أنا لا أفهم من في إلا الظرفية، ومعنى ذلك الرحمة المطلوبة منا في هذا الحديث على هذا الفهم أن الرحمة خاصة بمن في بطن الأرض من الديدان، وأما من يمشي على الأرض ما يشملهم الحديث، لأن فيه تفيد الظرفية. هل يقول ذلك أحد؟ أو هل يخطر ببالي أحد ويقرأ الحديث؟ ارحم من في الأرض أي من على الأرض، في بمعنى على، ارحم من في الأرض أي من يمشي على الأرض. يرحمكم من في السماء أي من على السماء. أول الحديث يوضح لك آخره: ارحم من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني عرفنا الآن جواب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن الفهم الخاطئ أو التوهم الخاطئ لكون الله في السماء كما دل عليه القرآن في قول آمنتم من في السماء، والسنة في مثل قوله يرحمكم من في السماء، وأن في مثل ما ذكرت إن أريد بها الظرفية ففي السماء أي فالمراد بالسماء أي مطلق العلو، وإن أريد بالسماء المبنية فإن في بمعنى على، فمعنى قول آمنتم من في السماء أي على السماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يتبين لك أن معنى أن الله نعم يتبين لك أن عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش معناها واحد، في السماء وعلى العرش كلها معناها واحد، كلها معناها واحد. وهذا لمن يفهم المعنى بعيدا عن تحريف أهل الباطل. ثم ذكر رحمه الله المثال الآخر لكن ما بقي معنا وقت، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.